أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يقال إن من صفات الله الموجود أم أن ذلك يقال من باب الإخبار جزاكم الله خيرا؟ ليس من الصفات، وإنما يطلق على سبيل الخبر. وأسماء الله عز وجل ما تسمى به من الأسماء هو أفضل مما قد يخبر به عنه، لأن الحي القيوم أفضل من الموجود، لأن الوجود قد يكون للخالق والمخلوق، ولكن الحي القيوم الأول والآخر والظاهر والباطن هذه مشتملة على معنى الوجود والزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجب دفن الأوراق التي فيها آيات أو صور من القرآن الكريم بعد حرقها، لأن الحرق لا يذهب الكتابة تماما جزاكم الله خيرا؟ قال بعض العلماء يتخلص منها بطرق، منهم من يرى الدفن، ومنهم من يرى إلقاؤها في البحر، ومنهم من يرى حرقها، ولعل الحرق أولى، لأن الحرق يذهب بالمادة، وأما ما قد يتوهم من بقاء الحروف فإن هذا يذهب مع الأوراق إذا احترقت ولا يبقى لها أثر. ولا ينبغي أيضا الوسوسة وأن تتبع الأوراق بعد حرقها يقال ذهبت أو لم تذهب، ثم إن هذه الأوراق إذا احترقت بعد ذلك فإنها تصبح رمادا وتذهب وتتلاشى مع مرور الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم وضع جهاز على أبواب بعض الأماكن يصدر تذكيرا بذكر الله عز وجل عند فتح الباب وغلقه جزاكم الله خيرا؟ والله ما ينبغي ولا يحتاج الأمر إلى هذا، لأن هذه من الأمور المحدثة، ولكن التذكير بين المسلمين يذكر بعضهم بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم كتابة البسملة في الصحف والجرائد التي تصدر يوميا، علما بأن الصحف يشتريها من يبالي ومن لا يبالي، وفيها أسماء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت هذه الصحف تحفظ فمن السنة أن يستفتح الكلام الطيب بالبسملة أو بالثناء على الله، وأما إذا كانت الصحف تمتهن كما هو الشأن الآن في بعض الناس فإنه ينبغي أن لا تكتب، لأن ارتكاب أخف الضررين، كونه لا تكتب بها أسماء الله عز وجل خير من أن تكتب وتمتهن، إن بعض الناس يلقيها، وبعضهم يتخذها سفر، وبعضهم يتخذها لتغليف بعض الأغراض وتغليف بعض الملابس وحشو بعض المخدات، أمور يعني خطيرة تحصل يعني في بعض هذه الأسماء المحترمة، حتى أنه أتي مرة في بعض الأشياء المساند والبعض التي تتخذ للجلوس أنها محشوة بالقرآن وبكلام الله من قبل أهل البدع ومن الكفار، فهذا من كيد أعداء الإسلام، فكيف يصنع بعض المسلمين ما يصنعه أعداؤهم أن ينتهنوا هذه الأسماء؟ هذه إذا فرغ من قراءتها ينبغي أن تحرق وأن تتلف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نعرف الأسماء المختصة بالله والأسماء التي يجوز التسمي بها من البشر جزاكم الله خيرا؟ كل ما كان يصلح أن يتصف به المخلوق فيصلح أن يتسمى به، لكن بشرط أن لا يقصد به المعنى الذي يليق بالله عز وجل، مثل يسمى فلان عالم أو عليم ولا يقصد به العلم المطلق، وإنما يقصد به علم المخلوق. وأما ما لا يصلح أن يتصف به المخلوق مثل الرب ومثل الله ومثل الغفور، فإن هذه أسماء لله عز وجل لا يصلح للمخلوق أن يتسمى باسم مشتق من صفة خاصة بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تسمية الممرض بالطبيب؟ الممرض هذه أمور عادية، بعض الناس يطلق على الممرض أو على الصيدلي أنه طبيب أو دكتور، أما إذا كان من ناحية شرعية فإنه لا بأس أن يطلق على من يداوي الناس الطبيب، ولكن لا يقصد بذلك أنه يشفي، فلا يقال الشافي وإنما يقال طبيب، فالطبيب صاحب مهنة، وأما الشفاء فهو من الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أمرتني والدتي أنه إذا رزقت ولدا أن أسميه عابد على اسم أبي رحمه الله تعالى، فهل يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا بأس، لأن عابد اسم حسن دل على العبودية، ولو سميت عبد الله فهذا أحسن، وفيه أيضا تحقيق لرغبة الوالدة، لأنك إذا سميت هذا الابن بعبد الله فهو متضمن العبودية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أن الأسماء سميع وبصير وحكيم لا يجوز إطلاقها على المخلوق إلا بتجريدها من التعريف، فنقول في حق الله السميع وفي حق المخلوق سميع؟ لا، غير صحيح هذا. إذا لم يرد بها المعنى العام المطلق فلا بأس، كما قال الله عز وجل قالت امرأة العزيز، فيقال العزيز والحكيم والسميع لا بأس والعليم، لكن إذا أريد بذلك المعنى المطلق الذي يدل على الاستغراق في هذه الصفة فهذا لا يجوز، لأن هذه مختصة بالله، ولكن للمخلوق ما يليق به من هذه الأسماء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التكني؟ هل هو واجب أو مستحب أو جائز؟ وما حكم التكني لمن ليس له ولد أو غير متزوج، وكذا التكني ببعض الصفات كأبي الزهد وأبي الخير وأبي الرفق، جزاكم الله خيرا؟ الكنية مستحبة كما ذهب لهذا بعض أهل العلم، ولأن الصحابة كانوا يتكنون، والنبي صلى الله عليه وسلم كنى بعض الصحابة، وكذلك أمهات المؤمنين تكنت عائشة وليس لها ولد بأم عبد الله، فالكنية مستحبة واللقب مكروه. وأما التكني بأسماء فاضلة مثل أبي الزهد وكذا وكذا فهذا فيه تزكية.